الله والحمد لله والصلاة والسلام على رحمة الله للأرض والسماء سيدنا محمد نور الأنوار سر الأسرار أستاذ الأبرار معلم الأخيار بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله عظمت جميع خصاله صلوا عليه وآله أحمدك اللهم حمدا يليق بذاتك المقدسة يا من أرسلت إلينا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم للخليقة هادية وعن المنكر ناهية وللمعروف آمرا ولكتابك تاليا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الذي اصطفاه ربه من بين الخلائق ليكون رحمة للعالمين. أيها الإخوة المؤمنون، وما زلنا في نور القرآن الكريم تكريم لراحل كريم رحل عن دنيا الناس إلى رب الناس، فعادت الروح إلى بارئها وعاد الجسد إلى أصله وهو التراب. فللقرآن نفحات وبركات، فمن ذا ينكر النفحات هذه ورب العرش أوضحها جليا. فمنا معشرا كانوا كراما رعوه بكرة ورعوا عشيا، فأولاهم إله العرش حبا وناداهم وقربهم نجيا. إلهي قال لا خوف عليهم لأن لهم مكانهم العليا. فمن ذا ينكر النفحات هذه ورب العرش أوضحها جليا. فتلكم نخلة في غير وقت لمريم أثمرت ثمرا شهيا. إلهي قال لها وهزي فأنزله لها رطبا جليا. أيها الإخوة المؤمنون، هيا بنا يطيب المكان مرة ثانية بدستور الأرض والسماء. الكلام المعجز الخالق هو الفصل ليس بالهزل، من قال به صدق ومن حكم به عدل ومن عمل به أجر إلى يوم القيامة. نعيش في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي يتلوها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي فار الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالنخاس مركز الزقازيق ومحافظة الشرقية فضيلة القارئ الشيخ رضا جمعة منصور. أسأل الله له التوفيق ولنا ولكم حسن الاستماع، وعلى الله الإجابة وقصد السبيل، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، فيقول ماذا أجبتم، قالوا لا عبادتك إذ أيدتك بروح علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير فتنفخ فيها فتكون طائرا بإذن وتبرئ لك بها ولبرص بإذن وإذ تخرج الموتى إذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفق فيها فتكون طائرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإن إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله تكون لنا ويداً لأوعدنا وآخرنا اتخذوني

Yeah. عجبا للمسيح بين النصارى حيث قالوا ان الاله ابوه ثم جاءوا باعجب من ذا وقالوا انهم صلبوه ويا ليتني ادري ساعة الصلب اين كان ابوه حينما ترك ابنه للاعادي اتراهم ارضوه ام اغضبوه. وكذا اخوتنا اخوة الايمان والاسلام قد فتح الله علينا بالذي هو خير ايات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم تلاها علينا قار الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالنخاز بركة الزقازيق بمحافظة الشرقية فضيلة القارئ الشيخ رضا جمعة مقصور تلفونيا 214-0747 بالمنزل بذلك عبر أسير موجات إذاعات المحلية والهندسة الصوتية الكبرى دار جمال إبراهيم غريب بأمين باشا من داخل قصر الضيافة المتنكل وكبرى مخازن الفراشة دار أولاد أبو قطب كياد مركز مدينة فاقوس. وسعيكم مشكور جميعا.